هدن واختراقات، اتفاقات وتحزبات، اتهامات وتراشقات، مؤامرات ومؤتمرات، صمود في بردة والغوطة، ومجاهدين هنا وهناك يعشقون الشهادة لا يهابون الممات. حياكم الله مشاهدين الكرام، وأهلا بكم ببرنامجكم المتجدد الشام في أسبوع، والذي نلقاكم به كل أسبوع لنطل عليكم ونناقش أهم قضايا الساحة الشامية وعامة المسلمين. نرحب بضيفنا الدائم الشيخ الدكتور عبد الله المحيثني. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عمر، وحياكم الله إخواننا المشاهدين في مشارق الأرض ومغاربها. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلنا وإياكم متحابين بجلاله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل إطلالتنا الأسبوعية عليكم في كل أسبوع إطلالة فعل وبر ومحبة وأخوة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقر أعيننا وأعينكم بالنصر والتمكين، وأن يجعلنا وإياكم متفائلين بالله رب العالمين أينما كنا. اللهم إياك الله. نستأذنك ببدء محاور هذه الحلقة. نعم، شاهدنا صمود أسطوري للمجاهدين في وادي بردة، حملات من قبل قوات النظام وحزب الله للسيطرة على قرى وادي بردة، طبعا بدعم وبغطاء من الطيران الروس، استخدام كافة أنواع الأسلحة. ماذا توجه رسالة للثوار والمجاهدين هناك؟ الحقيقة يعني إذا قلت وادي بردة فهي الكلمة التي توازي كلمة العز في القاموس، إذا قلت وادي بردة فهي الكلمة التي تجسد معنى الصمود في القاموس العربي، إذا قلت وادي بردة فهي الكلمة التي تعني الإباء والثبات، فهي الكلمة التي تعني قوة الإيمان إذا تغلغل إلى القلوب. وادي بردة أسد رابضة متعلقة بالله رب العالمين، أحسب أنهم ينطبق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. إلى أبطال وادي بردة، إلى أولئك الشباب الفتية الذين آمنوا بربهم وزادهم هدى، أيها الأبطال الصامدون، إني أقرأ قول الله سبحانه وتعالى، فأنظر إلى واقعكم فكأنما نزلت الآية عليكم. يقول ربي سبحانه: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، قد جمعوا لكم، جاءتكم الحملة البربرية، جاءكم الإيرانيون والفرس والروس والنظام والنصيرية، إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله، أي كافينا الله، أي الله سبحانه وتعالى يكفي، حسبنا الله ونعم الوكيل. النتيجة: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. أبطال وادي بردة لكم منا تحية وسلام، أبطال وادي بردة لكم منا دعوة وحب يا كرام، أبطال وادي بردة سكنتم سويداء القلوب، أسأل الله أن يثبتكم. أيها الأبطال، إني أنادي شباب وادي بردة، فلقد تواصلت مع الإخوة في الداخل في وادي بردة، فرأيت صمودا أسطوريا، ورأيت منهم قسمين، قسم يقول دعونا نستسلم، دعونا ننهزم، دعونا نهجر ونركب الباصات كما ركب غيرنا. ولهؤلاء أقول: أنسيتم أن وادي بردة هو قلب دمشق، هو قلب الإسلام، هو قلب أهل السنة، فلمن تتركونه؟ وقسم يقول: لا والله، سنصبر ونقاتل ما دام معنا طلقة. لا يعني خروج بعض القرى بدون ضغط أن تخرجوا بدون ضغط، لا، سطروا أروع الملاحم يا أبطال، لكم أسوة بأبطال الزبداني، لكم أسوة بأبطال دارية حينما صبروا حتى آخر رمق. اصبروا وصابروا وأدخلوا في النظام، وإن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. أنتم تضغطون عليهم بأشياء كثيرة، وهو الآن يواجه ضغط من طرفين، يواجه ضغط من وادي بردة بالقتال الشرس، ويواجه ضغط من أهلين الأبطال في دمشق وهم يضغطون عليه يقولون فك الحصار عن وادي بردة فأنت تعطشنا. النظام اليوم يقتل وادي بردة ويعطش دمشق، وهو الآن يواجه مجموعتين، يواجه 8 مليون في دمشق ويواجه أهل بردة الصامدين. فأهل دمشق وأهل وادي بردة ضد النظام بإذن الله رب العالمين. النصيري فهم أهل السنة أهل الإيمان. أرأيتم ماذا صنع النظام في حلب بعد أن احتلها في رأس السنة؟ رفع صور بوتين وصور حزب الشيطان وحسن نصر الشيطان، وأقام المراقص في ساحتها العامة، وتغنى الناس، حلب صارت شيعية. فاصبروا يا أهل وادي بردة، وأي شيء تريدون أعظم من شهادة في سبيل الله؟ إن للشهيد عند الله 6 خصال. يا أبطال وادي بردة، أثبتوا وسطروا أروع ملاحم التاريخ، واعلموا أن الله معكم. رسالة أخيرة إلى الشباب في وادي بردة الذين لم يلتحقوا بالجهاد في سبيل الله. يا شباب وادي بردة، أيها الأبطال السوريون، نحن إخوانكم المهاجرون نتألم والله حينما نراكم شبابا أبطالا في عمر الرياحين تنظرون النظام النصيري الرافضي يحتل أرضكم وتصمتون. ما الذي يقعدك يا ابن وادي بردة، يا ابن العز، يا ابن دمشق؟ ما الذي يقعدك؟ لا تقل باصات خضر، لا، لا يسجل التاريخ عنك. لا تلقى غدا في الجنة خالد بن الوليد وعمر بن العاص وابو عبيد بن الجراح وتقول والله أنا ما حملت السلاح ودافعت. لا، قم واحمل بارودتك. وادي بردة كان مسلح قبل الثورة، كانوا رجال. احمل بارودتك وانضم إلى الإخوة وقل أعطوني نقطة رباط، سأرابط إما الشهادة وإما الممات، إما الشهادة وإما النصر بإذن الله رب العالمين. فأنا أناشد كل الإخوة في وادي بردة أن يحملوا هذا المقطع ويعطوه الشباب، وأنا أثق في شباب وادي بردة أنهم سينضمون إلى الجهاد في سبيل الله. أيها البطل، هذه الأرض أرضك، دافع عنها قبل أن يأتي يوم لا قدر الله نبكي على وادي بردة كما بكينا على غيرها. وأحسب أنكم يا أبطال وادي بردة قد أديتم ما عليكم، فبيض الله وجوهكم، بيض الله وجوهكم، بيض الله وجوهكم. وأما بقية الفصائل والساحات فالله الله بإشعال الجبهات أيها الأبطال، الله الله بالتخفيف عن إخوانكم بما تستطيعون، فهم اليوم يضربون أروع مثال. أسأل الله أن يبارك في الجميع وأن يتقبل منا ومنكم. اللهم آمين. أيضا هناك بشار وبطولات للمجاهدين كما تحدثنا قبل قليل في الغوطة، صحيح، ومناطق أخرى وضربات للنظام، وأيضا تمكن المجاهدون من صد حملة بريف حلب. الحمد لله النظام بعد أن يعني سيطر على حلب لأسباب عديدة ممكن نخص لها حلقة كاملة، ظن أنه القضية أصبحت يعني سهلة، فهجم على محور الجبس والراشدين فصده الأبطال، ثم هجم البارحة على الريف الغربي وأسر منه وقتل العشرات الحمد لله، وهجم على الغوطة فواجه صمودا أسطوريا ورأى في وادي البردة أنواع وأشكال الموت بفضل الله رب العالمين وقوة الله سبحانه وتعالى. نعم. بعد التهجير القسري برعاية أمومية لأهلنا من ريف دمشق من عدة مناطق، من دارية، من خان الشيخ، أصبح هناك تجمع كبير للمجاهدين في الشمال السوري، ما هي رسالتك لهم؟ جميل جدا. أنا أريد هذا المقطع وهذا السؤال يكون لوحده جوابا على نقطة مهمة جدا، ألا وهي رسالة، لنجعل عنوان هذا السؤال رسالة إلى آساد دمشق الذين هجروا من أرضهم. نعرف اليوم في إدلب يمكن 1500 أو 2000 ولا الحمد لله منه بطل مجاهد من دمشق العز والبطولة معه بارودته. 2000 هذا جيش على مرم حقيقة. وهؤلاء الإخوة، يا شباب دمشق، أيها الأبطال الذين هجروا، أولا أنا أهنئكم بقول الله سبحانه وتعالى فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم، أخرجتم من دياركم وأوذوا في سبيلي، أوذيتم وقاتلوا وقتلوا، النتيجة لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات، مو جنة واحدة، تجري من تحتها الأنهار. هذه بشرى لأولئك الذين هجروا من أرضهم، حذاري من اليأس والقنوط. لكن رسالة إلى قادة الفصائل، شباب دارية، شباب خان الشيح، شباب القدسية، شباب الهامة، شباب المعظمية، شباب يمكن والله نسيت بعض الأسماء، لكن يعذرني الذي نسيت أسماءهم. زرت أكثرهم شباب التل والقلمون، زرت يعني أغلب الأخوة الذين خرجوا. لهؤلاء جميعا أنادي قادتهم، وإذا شئنا سميناهم واحدا واحدا، فيعني أعرفهم وكلهم أحسبهم الله حسيبهم فاضل. كنت أتمنى أن يندمجوا ويشكلوا كيان واحد اسمه جيش الشام، جيش دمشق، جيش فتح الشام أو كذا، ولكن الواقع واقع، نحن نتعامل بواقعية. ما هو السبب؟ الواقع الخلافات الموجودة في الساحة، يعني اختلاف الأفكار، الآراء، الكذا، غيره. طيب ما نريد الآن اجتماع توحد، حتى لا نطلب بداية طلب قد يتعثر الأمر. نريد أن يجتمع قادة هؤلاء الإخوة، ونريد شباب دمشق أن يقولوا للقادة، نريد هذا المقترح أن يتنفذ، لابد أن يجتمع قادة الفصائل، قادة شهداء الإسلام، قادة شباب المعظمية، الاتحاد الإسلامي، كذا، دارية، غيرهم. يجتمع القادة ويشكل غرفة عمليات. غرفة عمليات مثل غرفة عمليات جيش الفتح، اسمها غرفة عمليات فتح دمشق مثلا، ولا فتح الشام، أو سميها ما شئت. الآن شكل جيش دمشق، شكل جيش الشام، شباب دارية استعدوا، شباب المعظمية، شباب كذا، استعد الإخوة. هؤلاء نريد منهم سواء دخلوا مع فصائل أو بقوا مستقلين، أن يشكلوا غرفة عمليات، كل واحد يقدم ما عنده، يضعوا حد شهر شهرين ثلاثة ليس مشكلة، لموعد لعمل ضخم باتجاه دمشق. سيدخل معهم أبناء حمص، سيدخل معهم أبناء حماة، لأن الطريق واحد. سيكون عندنا رأس حربة باتجاه دمشق. فيا أبناء دمشق، يقول المثل ما حك ظفرك مثل ما حك جلدك مثل ظفرك، فأنت يعني أولى الناس بالدفاع عن نفسك. فالله الله يا شباب دمشق، هذه رسالتي لكم، هذا يعني نصيحتي لمن أحببتهم في الله أبطال دمشق، أن يعني يجعلوا جهدا سريعا في التوحد كغرفة عمليات، يبقى كل جسم على ما هو، يعني يكون هناك تنسيق. نعم، يكون تنسيق وغرفة عمليات، ثم يبدأون، وسيلتحق بهم إن شاء الله أفواج، ويكون جبهة جديدة فتحت على النظام، تجعل النظام يندم على اليوم الذي قرر فيه التهجير المناطق السنية بإذن الله رب العالمين. نعم، إدلب أصبحت محرقة يجمع بها كافة المحاصرون والمهجرون من ديارهم ليتم قتلهم فيها، طبعا هكذا يتناقل بعض العوام. الحقيقة هذا الكلام يعني أسأل الله أن يغفر لمن يتناقله. نعم. لماذا إخواني نعين أعداءنا بألسنتنا؟ لماذا نصطف في صف الأعداء ونحن نعيش في أرض الإسلام، أرض السنة والإيمان؟ البعض يتناقل، وأنا أجزم يعني ما أقول هذا شكا، يتنقل هذا الكلام يعني بنية طيبة جدا وبقلب صادق، يقول لكن نحن جمعنا في إدلب. حتى البعض صار يقول، يعني البعض صار يتواصل مع أهلي هنا، اخرجوا من إدلب، إدلب سدوبات. والبعض صار يبحث عن مهربين يخرجون إلى تركيا، والبعض صار يتواصل مع ابنه اخرج. يا أخواني الأمر ليس كذلك أبدا، الأمر ليس كذلك أبدا. نحن الآن لا نفكر في الدفاع عن إدلب أصلا، نحن نفكر الآن أين سنقتحم وأين سنفتح جبهات وأين المناطق التي سنحررها بإذن الله رب العالمين. والنظام لن يستطيع على إدلب بإذن الله رب العالمين. أولا هذه ثقة بالله سبحانه وتعالى، ثانيا إدلب اليوم أصبحت جيشا عرمرما من خيرة المجاهدين والأبطال والصامدين موجودين فيها، من كافة المحافظات. أبطال دمشق فيها، أبطال حماة فيها، أبطال حمص فيها، أبطال حلب فيها، أبطال إدلب فيها، المهاجرون الأبطال فيها، من كل مكان. هؤلاء الإخوة لله الحمد لله، من الشرقية يعني ومن الحسكة، ومن الشرقية ومن أبطال الدير، أبطال الشرحسكة الحقيقة، وحتى من أبطال درعا يوجد هنا. نعم، حقيقة طبعا. أصبحت إدلب يعني هي جيش عرمرما بإذن الله. ولذلك الحمد لله جرب النظام البارح اقتحم على منطقة الريف الغربي، فجأة أسر من مجموعة والبقية قتلوا جثثا هامدة. جرب النظام قبل واقتحم على الريف الجنوبي، ماذا حدث له؟ حدث له مقتلة شديدة، قتل بالريف الجنوبي باعتراف النظام 1200 من حزب الشيطان. حزب اللات 20 سنة مؤسس، لم يقتل منه 700 مقاتل في 20 سنة. في سوريا في الريف الجنوبي في 6 أشهر 1200 قتيل، والله مقابر جماعية يدفنون فيها. فلذلك بإذن الله الذين يقولون إدلب ستكون مقبرة، نقول يعني جزاهم الله خير، من باب أنهم ما يعرفوا الواقع، لكن صدقوني نحن هنا على الأرض. يا أخي النظام يلعب على الـ على الـ على, الـ على العواطف، النظام يلعب على وتر الحرب المعنوية، فلماذا نساعد؟ يا أخواني لا يا أصحاب الواتساب والتليجرام، أسألكم بالله لا تنقلوا إلا ما يبشر. ما القضية شطارة ونجاح إعلامي أنني أنا أنقل خبر قبل غيري؟ لا الشطارة والنجاح والفتوة أني أنقل خبر يؤثر في أهل السنة وأرفع هممهم. نعم النبي صلى الله عليه وسلم لما كان محاصر في الأحزاب، وسنخصص حلقة للأحزاب، لما كان محاصر النبي صلى الله عليه وسلم من ثلاث جهات بقيت الجهة الجنوبية آمنة لأن كان بينه وبين اليهود حلف. فجأة جاءه أحدهم قال يا رسول الله في أذن النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله لاحظ في أذن النبي صلى الله عليه وسلم ما حكى أمام الناس، قال يا رسول الله الجانب الجنوبي اللي كان منفذنا الوحيد أغلق، اليهود نقضوا العهد وبدأوا القتال. اغتم النبي صلى الله عليه وسلم ثم رفع رأسه وقال الله أكبر، جاء نصر الله. الواقع أنه الله المستعان جاءت هزيمة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفائل، أصبح محاصر من كل جهة، كان يبث في الفائل. البعض اليوم يقول فلان يبشرنا دائما، إيه يا أخي بشر الناس، بشر الناس، ونحن لا نبشر من فراغ، نبشر من جنود على الأرض أبطال بإذن الله. فلذلك يعني نحن لسنا بصدد الآن أن نقول للناس لن نحن بصدد الآن استنفار من جديد، نحن بصدد حملة إنفر ثانية، نحن بصدد تجهيز الجيوش، نحن بصدد فتح الجبهات، نحن بصدد بإذن الله انتصارات بإذن الله رب العالمين. وفي نهاية المطاف نحن قوم نقول لا إله إلا الله، وهم قوم يقولون لا إله إلا بشار، وإن الله لا يخذل عباده. ولكن كما قلنا في حلقة الماضية نحن هنا صامدون. النظام قبل فترة طلع إشاعة عبد الله الحيسي رجع للسعودية وفلان قتل وفلان مدري إيش وفلان حصل فيه وفلان ترككم والفصائل ستحرق. النظام يحاول يضرب المعنويات بكل ما يستطيع، لكن نحن نقول لإخواننا نحن هنا بإذن الله صامدون ثابتون منتصرون. أقول نحن أي المجاهدون جميعا سيبقون حتى لا أقول آخر طلقة، حتى آخر قطرة من دمائهم بإذن الله رب العالمين. جزاك الله خير. ماذا قدم السياسيون للثورة السورية المباركة؟ السياسيون وما أدراك ما السياسيون. سأتكلم عن هذا المصطلح، مصطلح السياسيين. اليوم أغلب الفصائل لها جناح سياسي. الحقيقة أنه الواقع التعاطي مع كلمة سياسي تعاطي خاطئ. هنالك من يرى السياسة هي عبارة عن إصدار بيانات تعزية فقط وانتهى الأمر، وهنالك من يرى أن السياسة هي عبارة عن جريمة، هي عبارة عن انبطاح، هي عبارة عن تمييع، هي عبارة عن فتح باب اسمه باب الذل والخنوع والهوان. ليس الأمر كذلك أبدا يا إخواني. السياسة هي مصطلح شرعي وليس مصطلح أجنبي خارجي. السياسة هي كيف يسوس الإنسان الأمة في تعاملها مع غيرها، كيف يتعامل الإنسان. السياسة هي التعامل. إذا قلت نحن نريد أن لا يكون عندنا سياسيون، أي أنك تقول نحن لا نريد أن نتعامل مع أحد من الناس، هذه السياسة. فلأن لما تقول السياسيين دمروا الثورة الكذا الكذا، نحن نقيم أشخاص، نعم يعني نقول فلان أخطأ، المكتب السياسي لحركة كذا لجماعة كذا لجبهة كذا لفصيل كذا أخطأ ممكن في هذا التصرف، الهدنة هذه كانت غلط، الهدنة هذه كانت صحي. أما أن نلغي باب السياسة، بعض الشباب وصل لمرحلة أنه يفهم أنه كلمة سياسة عيب، هذا خطأ كبير. أول من مارس السياسة من هو؟ محمد صلى الله عليه وسلم. وفي كتب أهل العلم كتب اسمها السياسة الشرعية، الطريقة الشرعية في التعامل مع الأعداء والجيران والأصدقاء والخصوم والموافقين والمخالفين. أول عمل قام به النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل المدينة، يعني الآن بناء الدولة بدأ المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم مر بمرحلتين، مرحلة خوف ومرحلة يعني ضعف ومرحلة يعني فترة ضعيفة جدا مع المرحلة المكية، ومرحلة أخرى مرحلة بناء الدولة الإسلامية. أول خطوة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم خطوتين، تجهيز المعسكر والمكتب السياسي. المعسكر ذهب إلى المسجد النبوي وأقام فيه تدريب الشباب وتعليم الشباب على الجهاد وزر روح الجهاد والقتال في سبيل الله. المكتب السياسي فورا، ما هو اسمه مكتب سياسي، لكن فورا النبي صلى الله عليه وسلم على رأس الهرم ذهب وجلس مع من؟ جلس مع السفير اليهودي، جلس مع السفير اليهودي في مكان، والنبي صلى الله عليه وسلم معه وزيرين واليهودي معه اثنين، وتناقشوا تعالوا أنتوا اليهود وإحنا في المدينة كيف نتعامل نحن وأنتم، هذه السياسة. وضعوا وثيقة، كتبوا وثيقة أنه نحن في المدينة لا نقاتلكم يا يهود، أنتم بجوارنا وأنتم لا تقاتلوننا، وإذا هجم أحد على المدينة أنتم تدافعون عن المدينة ونحن ندافع عن المدينة. كانت اتفاقية سياسية. الخفاء. هذا أول عمل قام به النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاء الأحزاب وهجموا على المدينة هجوم شرس، اضطر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقدم بعض التنازلات. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ جاء اليهود للمدينة، عفوا جاءت الأحزاب حملة تحالف يعني، هجموا على المدينة، نظر النبي صلى الله عليه وسلم وجود مشتكي قريش، هؤلاء هدفهم استئصال النبي صلى الله عليه وسلم، ما ينفع معهم سياسة، هؤلاء ينفع معهم إيش؟ القتل، القتال. والطرف الثاني اليهود هؤلاء عداء تاريخي. الطرف الثالث ميمنة الجيش التحالف دولة هدفها اقتصادي اللي هم غطفان. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم برسالة سرية، حتى السرية في السياسة ما يعني الخيانة وكذا، لا، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم برسالة سرية سريعة إلى غطفان. جلس النبي صلى الله عليه وسلم معهم، قال ماذا تريدون؟ قال نحن نريد من مغانم المدينة. قال المدينة مدخولها السنوي، ميزانية السنوية كذا كذا من الثمار، نعطيكم ثلث ثمار المدينة. يعني البعض قف ثلث نعم ثلث ثمار المدينة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطيكم الثلث وتنسحبون. رجع النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أهل البلد يشاورهم، قادة الفصائل اليوم، قادة أهل الحل والعقد، إيش رأيكم بما أنا توصلت له من نتيجة؟ قال سعد بن عبادة أو سعد بن معاذ، لا والله يا رسول الله، إذا كان أمر الله رضينا، أما إذا كان فقط لأجلنا فنحن والله لا نعطيهم ثمرة من الثمار ولم نعطيهم إياها في الجاهلية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن القتال؟ قالوا نعم القتال. وانظر النبي صلى الله عليه وسلم، أما صلح الحديبية وقصة صلح الحديبية إذا مواقف سياسية كبيرة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. فيا إخواني من الظلم أن نجحف ونقول أن السياسيين انبطاحيين مميعين كذا، ومن الظلم أيضا أن نقول والله القصد من السياسة هو أن نخلص وخلاص المهم أنه نعيش. لا، الناس كانوا عايشين قبل الثورة، لكن الناس يريدوا معيشة غير، يريدوا الناس معيشة بدون هذا الطاغية، بدون جيش هذا النصيري، بدون الدولة النصيرية، بدون غير ذلك من مطالب الناس التي قالوها من أول يوم، ما لنا غيرك يا الله. لذلك يا إخواني أيها الشباب المسلم المجاهد في سبيل الله، يجب أن نعلم أن السياسة الشرعية في التعامل مع الأعداء والجيران والأصدقاء هي من صميم الجهاد في سبيل الله، وأن كلمة فلان السياسي أو المكتب السياسي ما هي عيب، إنما ولها عار، بل هي فخر وعزة، وإنما ينظر للقضية في كل نازلة، هل المصلحة التي فعلها السياسيون هي مصلحة أو لا. وكذلك السياسيون يجب أن يركزوا جدا على مسألة القوة الداخلية، لأن السياسي مهما بلغت قوته لن يستطيع أن يمارس ويناور سياسيا ما لم يكن عنده قوة أو يفرض شروط. نعم، أو يفرض شروط. فالسياسي في أي كل من جلس على طاولة المفاوضات فسينال من المكاسب بمقدار ما عنده من ماذا؟ من القوة على الأرض. لذلك نجد الروس اليوم يقومون بمعركة ثم يوقفونها ويبدأون بماذا؟ بالسياسة. لذلك نادينا بالاندماج بكل قوتنا حتى يكون عندنا جسم قوي يستطيع هذا الجسم أن يناور سياسيا ويبحث عن مصلحة أهل الشام بما يستطيع. نعم، تحدثتم في حلقات سابقة بأن دابق أصبحت معنا، ما هو المقصود بذلك؟ جميل جدا، وأختصر الإجابة على هذه في كلمتين أو ثلاث. الحقيقة هذه الكلمة أو التغريدة استغلت في غير مرادها، والبعض استغلها بكلام هنا وكلام هناك وغير ذلك. أما المغرضون المتصيدون فنقول بيننا وبينهم الله سبحانه وتعالى. أما المنصفون فدعني أتكلم، يعني أقصد شبابنا المجاهد في سبيل الله. أقول لما هذه الكلمة دابق معنا تكلمناها في إطار تغريدات عديدة في الرد على جماعة الخوارج، ولم تأتي كفتوى، فالبعض أخذها كفتوى، هي ليست فتوى، هي تغريدات، سلسلة تغريدات أردنا أن نقول من خلالها أنه الخوارج الدواعش يقولون أن دابق معنا، أي مع الخوارج، وبما أننا معنا فنحن أصحاب الحق ونحن أصحاب الدولة والخلافة، دابق معنا دابق معنا، فكانوا دائما يقولون هذا الكلام. فرددت عليهم بتغريدات أقول يعني لا تبنوا منهجكم على كلمة دابق معنا ولا الغوطة معنا ولا حتى فلسطين معنا. فلسطين اليوم للأسف محتلة، فلا تبنوا على المواقع ولا على الأخبار الفتن ولا الملاحم ولا غيرها، فانظروا دابق كانت معكم اليوم هي صارت معنا. هذه التغريدة ليست فتوى، إنما هي من باب المحاجة لإبطال الحجة التي يحتجون بها. فالبعض أخذ هذه التغريدة على أنها فتوى ونزلها في الواقع ونزل عليها التدخل الروسي والتدخل الأمريكي والتدخل كذا وغير ذلك. هذه ليست فتوى، إنما هي جاءت في باب المقابلة. طيب كيف تقول دابق معنا؟ انظر الآن إلى دابق ومنطقة جرابلس، فيها فصائل جيدة وفيها فصائل سيئة، الجميع يعرف هذا. فمثلا على سبيل المثال هناك فيها من الأخوة من أحرار الشام، من الزنكي، من الفيلق، من أحرار الشرقية، من غيره من الفصائل، من هؤلاء الفصائل الذين هم موجودين معنا هم الآن. فحينما نقول دابق معنا أي هنالك إخوة هنالك هم معنا إن شاء الله، يعني في كل ما نسير وإياهم في بل كنا قبل أيام قليلة أن نكون يعني في اتحاد اندماج كامل. فهي من هذا الباب وليست من باب الحكم الشرعي في مسألة الذهاب إلى جرابلس أو غيره، فهذا يتكلم فيه في غير تغريدة قصيرة أريد منها فقط المحاجة مع الخوارج في مسألة الاستدلال بالمواقع وغير ذلك. وصلنا إلى نهاية البرنامج، ماذا تحب أن تضيف شيخ؟ أسأل الله أن يبارك فيك وأن يحفظك وأن يكتب أجرك على يعني هذا البرنامج، وأنا أقول لأهلنا دائما كونوا واثقين بنصر الله سبحانه وتعالى، كونوا واثقين بنصر الله سبحانه وتعالى. إن الذي نصر هذه الثورة حينما كانت لا تملك قطعة سلاح واحدة، حينما كانت لا تملك إلا حناجرة طيبة طاهرة مبحوحة تصرخ، قادر أن ينصرها بعد أن ملكت كل هذا السلاح بإذن الله رب العالمين. وحذاري أن يستغل البعض مسألة التفرق أو مسألة والله الأحوال السيئة أو غير ذلك على الهزيمة. يا أخواني، هي معركة بقاء، هي معركة وجود. فلذلك يجب على أهل الشام الأبطال الأوفياء أن يستشعروا هذا المعنى. إذا قلت معركة وجود يعني ما في بديل، البديل أن نخرج ويخرج الناس كلهم إلى خارج سوريا لا قدر الله، ثم لا ننظر إلى سوريا إلا بالتلفاز ونرى الروافض يكرمون الحسينيات وغير ذلك. فلذلك نتحمل واقعنا كما هو، لنعيش واقعنا كما هو، نسعى لتقريب صفوفنا، إلى جمع كلمتنا، إذا لم نستطع جمع الكلمة فلنسعى على الأقل يعني بالتقريب بين الفصائل، بزرع المحبة بينهم، الأخوة وغرف العمليات وغير ذلك، وبإذن الله الأمور إلى خير. فتفاءلوا وأحسنوا الظن بالله رب العالمين. مشاهدينا الكرام، خصصنا الحلقة القادمة ليرد الشيخ على تساؤلاتكم. لطرح الأسئلة بإمكانكم التعليق على رابط اليوتيوب لبرنامج الشام في أسبوع قناة منبر الشام. نترككم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إخواني وأخواتي مناصري الثورة الشامية والجهاد الشامي مشتركي قناة منبر الشام. إخواني، هذا طلب بسيط لنتشارك وإياكم في أجل الجهاد في سبيل الله. كما لا يخفاكم أن الإعلام في سبيل الله من أعظم الجهاد، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن نجاهد المشركين بأموالنا وألسنتنا اليوم اللسان يا إخواني هو الإعلام. فأنا أدعوكم إخواني لأن تشاركوا في هذا الجهاد العظيم وأن تنشروا هذه القناة. نحزن حينما نرى قنوات المرح والترفيه بل حتى المعاصي تنتشر بالآلاف وقنوات الجهاد ونصر الدين الله لا تنشر. كانت قناتنا السابقة الشام في أسبوع وصلت إلى 15,000 مشترك ثم أغلقت، واليوم هذه القناة منبر الشام بفضل الله ثم همتكم انتشرت من جديد. إخواني، الإعلام الغربي يحاربنا، فأعينونا بارك الله فيكم بنشر هذه القناة ونشر رابط هذه القناة والإعجاب بهذا المقطع. هذا طلب من أخيكم، أتمنى أن أرى هذا المقطع قد انتشر بقوة، ونتمنى أن ننافس إعلام اللهو والباطل بإعلام الجهاد في سبيل الله. اللهم يا حي يا قيوم، من نشر هذه القناة ونشر هذا المقطع القصير اللهم فاجعله شريكا لنا في الجهاد في سبيل الله، واجعله يا ربي شريكا لنا في كل عمل خير نقدمه للمسلمين، وتقبل منا ومنه. لا تنسوا يا الإخوة إعجاب بهذا المقطع ونشر هذا الرابط، تقبل الله منا ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله. هنا مروا وكانوا قدوة للناس، هنا مروا وكانوا قادة النطار، هنا مروا